بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل شيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله ورسول الله حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور، إنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا: ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه مسلم، رواه البخاري وروى مسلم بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا، يعني معشر الصحابة، نتحدث عن حجة الوداع. وحجة الوداع هي الحجة التي ودع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الناس وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت بحجة الوداع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وتسمى أيضا حجة البلاغ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينصحهم وينذرهم ويقول: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته لم يحج سوى حجة واحدة، هي حجة الوداع. وأما قبل ذلك فقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث مرات: حجتين قبل الهجرة وحجة بعد أن هاجر. ولا يبعد هذا، أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يغتنم الفرص ووجود القبائل ليدعوهم إلى الله عز وجل. يقول ابن عمر رضي الله عنه: ولا ندري ما حجة الوداع، يعني ما سبب تسميتها بذلك، حتى حمد النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل وأثنى عليه، يعني حتى جاء في خطبته ما يدل على ذلك من قوله: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقوله حتى حمد الله، الحمد وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، والله عز وجل يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته. وقوله وأثنى عليه، الثناء هو تكرار أوصاف الحمد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ذكر المسيح الدجال، والمسيح من المسح سمي بذلك لأنه يمسح الأرض بسيره، ولأنه ممسوح العين اليمنى. والدجال صيغة مبالغة من الدجل، وهو التمويه والكذب. والمسيح الدجال رجل يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية، وهو شاب كثير الشعر أفحج، وقد آتاه الله عز وجل شيئا من الآيات فتنة وابتلاء واختبارا، يخرج من جهة المشرق ما بين العراق والشام من جهة خراسان، ويتبعه اليهود والنساء والأعراب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبعه 70,000 من يهود أصفهان، وفتنته عظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم وقيام الساعة أعظم، وفي لفظ أكبر من فتنته. فأعظم فتنة منذ خلق الله عز وجل الخلق إلى قيام الساعة هي فتنة المسيح الدجال، وذلك لأنه عنده تمويه وعنده كذب بسبب ما آتاه الله عز وجل من الآيات، ف فمعه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، يأمر الأرض ويأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الأرض الخربة فتخرج كنوزها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يخرج، يعني المسيح الدجال، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجكم دونه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. والوقاية من فتنة المسيح الدجال لها سببان: سبب حسي وسبب معنوي. أما السبب الحسي فمعرفة صفاته، وأنه رجل وبشر آتاه الله عز وجل هذه الآيات امتحاناً وابتلاءً واختباراً. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من صفاته أنه أعور العين اليمنى، وفي رواية أنه أعور العين اليسرى، والجمع بينهما أن كلتا عينيه فيها عيب، لكن الذي انطمس ضوءها ونورها هي العين اليمنى. مكتوب على جبينه كافر، كاف فاء راء، يقرأها المؤمن الكاتب وغيره، حتى الذي لا يعرف أن يقرأ يقرأ هذه الكلمة كافر. أما السبب المعنوي للوقاية من فتنة المسيح الدجال فتكون أولاً بالتعوذ بالله عز وجل من فتنته، اللجوء إلى الله والاستعاذة به سبحانه وتعالى من فتنة المسيح الدجال. ولهذا شرع للمؤمن في آخر صلاته أن يتعوذ بالله عز وجل من أربع، ومنها فتنة المسيح الدجال. ومن أسباب الوقاية من فتنه أيضاً أن يقرأ عليه 10 آيات من أول سورة الكهف، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالوقاية من فتنة هذا الرجل، أعني المسيح الدجال، أولاً بمعرفة صفاته، وثانياً بالأسباب الشرعية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ بالله منه، ومن قراءة أول 10 آيات من سورة الكهف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يخرج فيكم، يعني إذا خرج فيكم فأنتم تعرفون صفاته، فإن ربكم سبحانه وتعالى ليس بأعور، والمسيح الدجال أعور. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أنذره أمته وقومه. أنذر نوح عليه الصلاة والسلام قومه، يعني من فتنة المسيح الدجال. فإذا قال قائل: كيف ينذر الأنبياء السابقون عن فتنة المسيح الدجال مع أنه لن يخرج إلا في آخر الزمان؟ إذا كان الأنبياء السابقون يعلمون أن المسيح لن يخرج إلا في آخر الزمان، فكيف ينذرونهم أقوامهم؟ فالجواب: لعظم فتنته، فإن فتنته فتنة عظيمة. ولذلك من قرأ الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمسيح الدجال علم عظيم فتنته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين خلق آدم وقيام الساعة أعظم من فتنة المسيح الدجال. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهب لنا منه رحمة. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.